الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نواصل درسنا في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وفيما بدأناه في لقائنا السابق فيما يتعلق ببناء المصالح الشرعية ودرء المفاسد الشرعية على غالب الظن، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا أو لم يتعبدنا باليقين والعلم في كل في تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد، وإنما الغالب فيما تعبدنا به هو ما يغلب على الظن من حصول المصلحة ودرء المفسدة. فإذا غلب على الظن حصول مصلحة بفعل من الأفعال وجب المصير إليه، وإذا غلب الظن وجود مفسدة من المفاسد وجب تركها. هذه هي القاعدة العامة. نعم، هناك ثوابت وأصول شرعية وإيمانية لا تصح ولا تثبت إلا بالاعتقاد الجازم، ودليلها لا بد أن يكون قاطعا أو قطعيا من نص قطعي لا احتمال فيه أو إجماع، وكما قلنا من ذلك الضروريات الخمس من حيث علم المكلف بها، ضرورات الخمس أو الأحكام الأركان الخمسة المعروفة بين الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة والحج والصوم رمضان، وقبل ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأصول الأركان الإسلامي وأركان الإيمان قد قام الدليل القاطع على وجود عليها، فلا ليست محل احتمال، وإنما هي معلومة من الدين بالضرورة، ولا يصح من العبد أن يظنها ظنا، بل لا بد أن يتيقنها، ونتيقن أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه الخالق المدبر، وأنه المتصف بصفات الكمال والجلال، وأنه المستحق للعبادة وحده، ونستيقن بما ثبت من الثوابت الشرعية الدالة عليها النصوص القطعية والإجماع. ما بقي وما زاد على ذلك من الفروع ومن المصالح التي حث عليها الشرع، هذه تعبدنا الله فيها بالظن الغالب لطفا بالعباد تيسيرا عليهم، لأنه لو تعبدهم باليقين في كل شيء من هذه الأمور لوقعوا في حرج شديد. وكذلك المصالح الدنيوية، مصالح الدنيوية أسبابها متعلقاتها وتحصيلها أيضا مبنية على الظن الغالب. هذا الذي أراد الشيخ أن يذكره في هذا الفصل وبدأنا معه، وقال إن الظن قد يكون في أدنى الدرجات في الرتب، قد يكون متوسطا، وقد يكون ظنا غالبا أقرب ما يكون إلى العلم، وهذه الدرجات كلها معمول بها، وكل حالة بحسبها، فقد يعمل بالظن الأدنى رتبة في حال، وقد يعمل بالظن المتوسط، وقد يحتاج إلى الظن الغالب، وبعض المسائل لا بد فيها من العلم. هذه هي القاعدة العامة التي ذكرها الشيخ وذكر لها أمثلة. مما ذكر أنه يحتاج إلى ظن غالب ولا يصح فيه مجرد يعني بدء الظن، طبعا مما قال يجوز ويصح أن يعمل فيه بالظن في أدنى مراتبه شهادة أو إثبات النسب، إثبات النسب وإثبات الورثة، حصر الورثة. يقول هذا يصح أن يشهد الشاهد به بناء على الاستفاضة، الاستفاضة والعلم في الجماعة في البيئة في الموجودون أن فلان ابن فلان، فيشهد بأنه أن فلان ابن فلان بناء على ما استفاض بين الناس وعرف. وهذه الاستفاضة دلالتها ضعيفة، يعني قد يكون شيء بين الناس شيء ولكنه في الحقيقة غير ذلك. ولكن قال يقبل مثل هذه الشهادة المبنية على الاستفاضة، ولأن الحاجة ماسة إلى إثبات النسب، ولو طلب تحققه الأكيد أو الغالب على يعني الظن أنه فلان ابن فلان وأن فلان تزوج فلان بنت فلان وفي المكان الفلاني إلى آخره، ما وجد من يشهد ذلك بالغالب، فيقع الناس في حرج. فقبلت الشهادة بالاستفاضة في هذا الباب، مما يحتاج إلى ظن غالب يقرب إلى العلم، مثل شهادة أو مما يستدل به يعني من يكون الظن فيه متوسط ويحتاج إلى استمرار في العلم أو في معرفته. قال شهادة التعديل، شهادة التعديل يعني يشهد يعدل فلان بأن فلانا عدلا، فلانا من الناس عدل. طبعا لا تقبل شهادة غير العدل، أليس كذلك؟ ولا يقبل أيضا يعني التعامل معه ولا يمكن يصح شرعا إلا بعدالته. صحيح يعني يجوز أن يباع ويشترى ويتعامل مع الفاسق بل مع الكافر، هذا أمر آخر، لكن إثبات حقوق بناء على شهادته وقوله هذا يحتاج إلى العدالة. طيب ما هي العدالة؟ العدالة هي صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى مخافة الله سبحانه وتعالى، تتقي الله بحيث تلتزم أو تلتزم بأداء الواجبات وتمتنع عن فعل المحرمات. هذا في الغالب قد يكون عليه دليل ظاهر أنه فلان والله ما عرف عليه، أو أنه بالنسبة للعدالة لالتزام الواجبات أنه يصلي ويصوم وكذا وإلى آخره وبر، هذه أمور ظاهرة. لكن هناك أمور خفية لا تعلمها، لا يرتكب المحرمات. طيب من أين؟ أنت رأيت لا لم تره يرتكب المحرمات، ربما في مكان آخر في وقت آخر. هنا يأتيك الظن يعني في رتبة أقل من الرتبة الأعلى، ومع ذلك يقبل التعديل بناء على هذه المعرفة، لكن يشترط شرط آخر وهو استمرار هذه المعرفة، ليس بمجرد يوم ويومين وكذا إلى آخره. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الشاهد لما جاء يشهد يعدد فلان بأن فلان، ماذا قال له؟ قال له أصلحته في السفر، أعامته بالدرهم والدينار أكذا، يعني يحتاج إلى معاملة حتى تشهد على ظاهره الذي رأيته منه بناء على خبرة، وليس مجرد والله نعرف فلان خليت يصلي معنا في المسجد، طيب هذا صلي جزاه الله خير، هذا واجب من واجبات المسلم، لكن ما عدا ذلك كيف تعامل مع الناس؟ هذا يحتاج إلى معرفة به حتى تشهد بعدالته. فهذه قال الشيخ الشهادة بالتعديل مبنية على النفي والإثبات، أما الإثبات فما يشاهد من مروءة العدل وطاعته التي لو فقدت لكان فاسقا، ما يشاهد يعرف من مروءته يعني، وخوارم المروءة تختلف حقيقة من بيئة لأخرى ومن يعني حسب العرق يعني خوارم المروءة. فمن المروءة مثلا التي لا يكاد يختلف فيها اثنان، وأظن أنه أيضا في كل زمان ومكان، مثلا أن المسلم الرجل من المؤمنين من المسلمين يعني ما يخرج في عادتي متجردا من ملابسه إلا على جسمه، يعني ساترا لعورته فقط، العورة المغلظة لا بد أن يكون إلى حد كبير جدا، إلا في بعض الأماكن الخاصة أو كذا إلى آخره. نعم هو لو اقتصر على ستر العورة المغلظة إنما يعني ما ارتكب محرم، لكنه ارتكب ما يخالف المروءة. وهنا وهي درجات يعني مسألة خوارم المروءة، كانوا يعني في السابق من يأكل في السوق من يأكل في السوق كانوا يقولوا هذا يعني فيه ما يخرم مروءته، يعني فيه شيء من عدم الحياة وقلة الحياة إلى آخره. هذا العرف لأنه ما كانوا يأكلون في الأسواق، لكن الآن يعني أصبح شيء عادي ومتعارف بين الناس، فأصبح مألوف لا شيء فيه، أنه مبني على العرف والعادة غطاء الرأس. كان العرب في جاهليتهم وإسلامهم كان لا يمشي ولا يمشي إلا بإمامة وطراس، ومن خرج في السوق يعني حاشر الرأس فبر ذلك محل بمرأته. يختلف الآن يختلف في الآن وفي بعض الأزمنة في مكان مكان لآخر، وأصبح الآن كبار الناس وكذا إلى آخره يعني يمشي حاشر الرأس ولا ومألوف بين الناس، فلا يصبح أو لم يكن أو لم يبعد من خوارم المروءة. إذن خوارم المروءة ما يستنكره ويستغربه ويستقلقه المجتمع من العادات، من العادات طبعا ما يمنعه الشرع مهما كان حتى لو رضي به المجتمع وأدره، فلا عبرة بعرف المجتمع فيما يحرمه الشرع، العبرة في العادات ما أقره المجتمع من العادات المباحة فهو يعني العمل به أو يعني استعماله أو التصرف فيه لا يعتبر خارما للمروءة، وما يستنكره ويستغربه يعني يستقبحه البيئة المجتمع يعتبر خارما للعادة لأنه خرج عن ما يألفه الناس. إذن العدالة فيها نوعان، نوع ظاهر وهو القيام بالواجبات فشد به ظاهر، وأيضا التمسك بما يقتضيه العرف من العادات، العادات المباحة وعدم مخالفتها، وفيه شيء باطن وهو اجتناب المحرمات وأنت لا تدري ولكنك تجهد بالظاهر الذي تجهد به. لكن مع ذلك قال وشرط في هذه الشهادات التي قبل فيها يعني الظن في الرتبة الأولى، اشترط في هذه الشهادات استمرار الخبرة الباطنة، استمرار الخبرة الباطنة بمعنى معايشته ومعاملته في العدالة ونحوها، ليكون الشاهد على ظن متأكد في نفي ما ينفيه من فسق أو وارث، مثلا تحت الورثة أو وارث أو يسار، يعني ما يكفي واحد يأتي غريب في حي أو في بلدة ويشهد بأنه يعني ليس لفلان المتوفي وارث إلى فلان وفلان عرفه بالأمس أو قبل شهر أو أسبوع أو هذه لا تكفي، لا بد من الاستفاضة والاستمرار الشاهد في هذه الاستفاضة وأنه يعرفها مع الناس يعني استمرار، أما مجرد أنه جاء يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر ويشهد أن فلان يرثه فلان وفلان فقط هذه لا تكفي، لا بد من الاستمرار، استمرار حتى نعلم أن هذه الاستفاضة التي شاعت وعرفت هو أيضا ممن يعني حضرها وعرفها. كذلك مسألة الإعتار، الشهادة بالإعتار تحتاج إلى وقت ومعرفة لمخرج ومدخل ومسار الشخص الذي تشهد بإعتاره، نعم لأن هذا هو غاية الإمكان. ولو لم من الشيخ يقول لو لم تجز الشهادة بالظن بمثل هذه حتى الورثة، العدالة، الإعتار، ماذا يعني إثبات النسب، هذه لو لم تثبت وتجوز الشهادة بالظن في مثل هذه المسائل لفاتت المصالح المتعلقة بهذه الأبواب. إذن قبلت الشهادة أو مبنية على هذا الظن الذي هو في أول الدرجات لمصلحة العباد، لمصلحة العباد. كما قبل خبر الواحد الفرد في نقل الأخبار في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ للمصلحة العامة التي يترتب على تركها يعني مضرة بالخلق. يقول وكذلك لما تعذر العلم بالأنساب، هو بدأ يعلل لما ذكر من قبل، لما تعذر العلم بالانتساب إلى الآباء واجتزئ فيه بظن مستفاد من الاستفاضة، لأنه لو لم يعتبر لما ثبت نسب، لو لم يعتبر الشهادة بالاستفاضة لما ثبت نسب، ولفات ما يبنى على الأنساب من المصالح، وما يبنى على الأنساب من المصالح شيء كثير كثير جدا معروف، الإرث يعني الانتماء إلى الأسرة وإلى القبيلة وما يتعلق بذلك من أشياء كثيرة. قال وإن لم تكن استفاضة، فإذا لم تكن استفاضة انظر إلى التدرج في مسألة تحقيق المصلحة، ما السبيل الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة، لا يشترط أن يكون الحد الأعلى في اليقين أو الحد الأعلى في غالب الظن، بل ما تطلبه الحاجة لتحقيق تلك المصلحة العامة. نحن قبلنا في شهادة النسب الاستفاضة، يشهد بالاستفاضة، بل ما وجدت الاستفاضة، ربما ما استفيد يعني أن فلان ابن فلان، مع أنه قال إذا لم تكن هناك استفاضة لا بد من وسيلة لإثبات النسب. أصلا إثبات النسب أمر لا بد منه لمصلحة المنتسب والمنتسب إليه ولمصلحة الأمة، بل إن إثبات النسب من الضروريات الخمس، ضروريات الخمسة في الدين. الحفاظ على ماذا؟ الحفاظ على ضروريات الخمس، الحفاظ على الدين وعلى العقل وعلى النفس وعلى المال وعلى الأرض والنسب، هذه ضروريات الدين. فمن ضروريات الدين المحافظة على النسب، كيف تحافظ عليه؟ بالوسائل المتعددة، ومنها الشهادة على اكتساب فلان إلى فلان، فإن لم يوجد، طبعا عندما يقال أنه اكتفى بالاستفاضة في الشهادة هذا طيب، لكن لو كان في شهادة أعلى أكد هذه أقوى، لكن لو لم توجد الاستفاضة، لم يوجد شهادة باستفاضة، طيب كيف نثبت النسب؟ ننفي؟ لا، ما ننفي النسب حتى يعني نستغل إن صح هذا التعبير أو نستوعب كل الوسائل المثبتة له. قال ننتقل إلى القافة، إن لم يوجد شهادة باستفاضة وغير نحوها، قال يرجع إلى القافة. والقافة هي ماذا؟ القافة سمت قافة لأن يعني الخبير الذي يعرف أثر أو شبه بين اثنين أو كذا يسمون قافة، بمعنى أنه يلحق هذا بهذا أو يقول أن هذا أثر هذا إلى آخره، بناء على خبرة ومعرفة وتقدير وأمور يختص بها أناس معينون. يرجع إلى القافة، طبعا كما تعلمون قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأسامة. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض البشرة، وزوج بأمة، وولد له أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله. زيد بن حارثة حب رسول الله، يعني كان أحب الناس، بل من أشد الناس حبا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه في أول الأمر تبناه وكان يدعى به، وقال زيد بن محمد، حتى نزل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. ومع هذا بقي حبه ولاؤه، ويعني صار زيد أسامة ابنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا أن أسامة كان أسمر البشرة، أسود البشرة، وزيد كان أبيض، وأسامة ابن زيد. فيعني العرب وخاصة يعني في ذلك الوقت يعني هذه النمو والانتساب من أكبر الأشياء إليه. ولا شك أن أسامة هو ابن زيد، ولكن من باب التأكيد ومن باب يعني الاطمئنان على هذا، كان نائمين في مكان واحد، وكانت أرجلهما بارزة عن الغطاء، فجاء أحد من الذين يفهمون يعرفون الشبه وكذا إلى آخر من الخاصة، قال إن هذا من هذا، اللون مختلف، بشرة مختلفة، والوجوه ما هي موجودة، إنما الأرجل. فقال إن هذا من هذا، ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. إذن فالقافة لها تأثيرها، ولكنها تأتي في يعني أدنى أو في مرحلة متأخرة من الإثباتات والقرائن. فهذا يعني يرجع إلى القافة إذا لم تكن هناك شهادة مبنية على الاستفاضة لما ذكرناه من خوف توقيت المصالح. فإن فقدت القافة، إذا فقدت القافة ما في مثلا ما وجدنا أحد أو أنه القافة ضعيفة أو كذا إلى آخره، رجع إلى ميل طبع المنتسب، إلى ميل طبع المنتسب إلى المنتسب إليه، يعني عاد يرجعون إلى مسألة الطبع وال يعني الأشياء الخلقية، الخلقية ليست الخلقية الظاهرة، لأن هذه شغلة الإيش؟ مهمة القافة. إنما الطبع والميل كذا أمور أخرى نفسية أو معنوية. فينظر في هذه أدنى درجات انتساب هذا إلى هذا. طبعا نحن الآن في هذا الزمان مع تقدم العلم الحديث حدثت أمور يمكن تكون أقوى من القاتل هي مسألة يعني تحديد الجينات وما يتعلق بها، ومهما يكن فهي لا تعدو أن تكون قرائن، هي قرائن لكنها قرائن أقوى من مجرد الكافة. ثم يقول، وهذا أمر مهم يا أخوان، يعني مسألة إثبات النسب مهم جدا، ولأهميته قبل فيه أدنى يعني الشهادات، لأهميته، لأنه لو لم تقبل فيه أدنى الشهادات لفوتت هذه المصلحة، لفوتت هذه المصلحة. ثم يقول، وأما ما يستفيض في العادة ويمكن الاطلاع على أسبابه، يعني هو ممكن يستفيض لكن يمكن الاطلاع على أسبابه. نحن هناك يعني مثلا استفاضة النسب، استفاضة النسب، لكن هل يغلب على الظن الاطلاع على أسبابه أو لا يغلب؟ لا يغلب الظن على الاطلاع على أسبابه. استفاض في البلد أو في الحي أو كذا أن فلان من فلان، لكن ما يدرى متى تزوج ومن تزوج إلى آخره. لكن هنا يقول يستفيض في العادة ويمكن الاطلاع على أسبابه كالموت والقتل والوقف والإعتاق والولاء، ففي قبول الاستفاضة فيه خلاف، يعني لا يقبل، يعني فيه خلاف، هل يقبل شهادة فيه بالاستفاضة أو لا بد من شهادة أقوى من ذلك؟ يعني شهادة بأن فلانا مات، الأصل فيه أنه حي، واستفاض مثلا يعني شاهد الناس أنه مات، يأتي واحد يقول والله سمعت كذا وكذا والبلد كلها تقول أن فلان مات، وشهد مجرد هذا لا تتك فيها خلاف، منهم من يقول يكفي ومنهم يقول لا هذا لا يكفي، لأن الأصل فيه أنه حي، ولا والموت في الغالب يعرف سببه، يعرف سببه يعني كذا، فلما يأتي ويشهد بمجرد أني والله سمعت كل الخلق يعني مثل البلد يقولون فلان مات، نقول هذه فيه خلاف، منهم من يقول والله هذه الاستفاضة منتشرة لعلها تكون دليل، ومنهم من يقول لا تكفي، لابد أن يعرف يعني يبين مات متى مات كيف مات، حادث مرض كذا إلى آخره، حتى يبين السبب الذي مات بسببه، لأنه يعرف، لأنه يعرف. قال وكذلك القتل والوقف والإعتاق والولاء، ففي قبول الاستفاضة فيه خلاف، لأن محل الاستفاضة ما يستفيض في العادة ويتعذر الوقوف على أسبابه، يعني قبول الشهادة بالاستفاضة إنما تكون عندما فيما يشاع ويعلن ويعرف بين الناس ويتعذر معرفة سببه، يعني لو يتعثر معرفة سببه إذا ما لدينا إلا الاستفاضة، أما ما يعرف سببه فلا نلجأ فيه للاستفاضة بل نبحث عن السبب الذي يمكن أن يكون موجود. أمر آخر مغاير لهذا، قال أما ما لا يستفيد من التصرفات، لا يستفيد يعني لا ينتشر بين الناس، يعني ما لا يستفيد من التصرفات في العادة كالبيع والشراء، البيع والشراء، فلان اشترى من فلان أرضا أو عقارا أو سيارة أو مالا أو كذا إلى آخره، هذا ما يعني لا يشتهر ينتشر بين الناس، وأمور يعني تعاملات في إطار محدود مهما كانت، يعني نعم قد يكون بعضها يشتهر لكن الأصل أو الغالب فيها أنها تعاملات بين اثنين أو بين حتى يعني شركتين أو جماعتين، ليست من ما يعني ينتشر في العادة. فهل ما لا يستفيض من التصرفات في العادة كالبيع والشراء فلا يثبت بشهادة الاستفاضة، لا يثبت بشهادة الاستفاضة، بل لا بد من أن يشهد بأن فلان ابن فلان في اليوم الفلاني باع على فلان كذا إلى آخره، تكون شهادته مبنية على السبب وعلى الحال الذي حصل، لأن العادة تكذب الشاهد في دعوة الاستفاضة فيه، فاجتمع ضعف الاستفاضة فيه مع تكذيب العادة، ومن خالف في ذلك يعني يشير إلى أن بعض الناس قال قد تثبت الشهادة على البيع بالاستفاضة، لكن هذا مذهب ضعيف وفيه بعد. ثم يخلص المصنف إلى ما بدأه في أول الفصل ويقرره ويقول أن بناء المصالح على الظنون الغالبة سواء كانت في حقوق الله يعني الأمور الدينية أو في حقوق العباد الأمور الدنيوية، هذا أمر مقرر في الشرع وسيأتي بأمثلة كثيرة بعد ذلك. قال: وعلى الجملة فلا فرق بين حقوق الله وحقوق عباده في إثباتها بالظنون، وكذلك إثبات أسبابها وشرائطها وأوقاتها وآجالها وموانعها وأقدادها، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والولايات والشهادات والعقوبات والأبضاع بها الأنكحة والدماء والأموال، لتعذر اليقين في ذلك كله وعزته في أغلب الأحوال ولذلك أمثلة. إذن لتعذر اليقين في هذه الأمور وعزته يعني قلته من لطف الله وحكمته أن جعل الخمر تبني مصالحها الدنيوية والدينية على غالب الظن، ويكون التكليف بناء على ذلك كما قلنا باستثناء ما لا يصح يعني العمل به والنظر فيه والإيمان به إلا بيقين، وذلك مثل ما هو معلوم من الدين بالضرورة مثل أركان الإيمان، الإيمان بالله ونحوه، هذا لابد فيه من الاعتقاد الجازم وليس مجرد الظن أيضا. نعم. ثم يأتي بالأمثلة، ولذلك أمثلة أحدها طهارة الحدث والخبث. طهارة، شوف لاحظ نحن الآن متعبدون في كل حين بإيش؟ بالتلبس بالطهارة، يعني أن نكون على طهارة في كل حين، أن نكون على طهارة إما من باب الاستحباب والندب، وهذا هو أصل أن المسلم يغلب عليه أن يكون إيش؟ طاهرا في جسده في ثوبه في بقعته في يعني. وهناك أمور لا بد من الطهارة فيها ولا تصح العبادة إلا بالطهارة فيها، كالصلاة قراءة القرآن إلى آخره، نفس المصحف. قال: إذن فالطهارة طهارة الحدث والخبث، هل يشترط فيها اليقين؟ أنك مثلا ما تمسك المصحف إلا إذا كنت متيقن من أنك على طهارة. طبعا اليقين على كونك على طهارة مبني على أسباب، وأسباب الطهارة هذه يعني غالبة وليست يقينية. فهو يقول: طهارة الحدث الخبث لا يشترط اليقين في طهارة مائها وترابها. بماذا يتطهر المسلم؟ بالماء أو بالتراب؟ يتطهر المسلم من الخبث والحدث، من النجس والحدث بالماء وهو الأصل، فإن لم يجد الماء فبالتراب. ولا بد في الماء هذا الذي يتطهر به أن يكون إيش؟ يكون طاهرا مطهرا، أن يكون طاهرا. طيب ما تتطهر به من الماء والتراب هل يشترط فيه اليقين أن يكون طاهرا أو يكفي غلبة الظن؟ قال: لا يشترط اليقين في طهارة مائها وترابها لما فيه من المشقة العامة الفادحة، بل يكفي أن يتطهر من الأحداث والأخباث بماء مظنون الطهارة أو تراب مظنونها. قد يقول قائل: كيف ما دام انه شك؟ بعض الناس يعني يدخل يعني يجعل الشك والظن. لا، الظن غير الشك، الظن غير الشك. هو يعني الظن الغالب في طهارة شيء او في حصول شيء هو يعني هو رجحان حصول ما تظنه، وليس تردده بين شيئين ترددا مساويا. لا، انت في مكان ما سواء كان في الحاضرة او في البادية، ودخلت مكان للوضوء ووجدت ماء، او كنت في الطريق ووجدت ماء واردت ان تتطهر به، هذا الماء الذي امامك طبعا يعني الامور الظاهرة الواضحة الجسدية يعني تغير اللون والطعم والريح، اذا كان متغير بريحة خفيفة او كذا الى اخره هذا معلوم، لكن لا، هذا ما في تغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، ولكنه ماء قليل في الصحراء وأنت أردت أن تتوضأ به، هل يجوز، هل يلزمك الوضوء به أو لا؟ هنا سؤال: أردت أن تتطهر تتوضأ أو تغتسل لتصلي ولديك هذا الماء القليل في الأحوار أو في غيرها، يعني لم يبلغ قلتين يعني حتى تتيقن يقول انه حتى لو في نجاسة ما دام قلتين اذا فهو طاهر، لا هو قليل يمكن ان ينجس بمخالطة النجاسة، لكن ليس له يعني ليس فيه تأثير او في تأثر بنجاسة لا في اللون ولا بالطعم ولا بالرائحة، ماء موجود قليل في الطريق وانت لا تدري هل دخلته نجاسة غير يعني تمنع التطهر بها ولا هل يلزمك التطهر به لصلاتك او تصلي وتتركه؟ نعم ها؟ تتطهر، لكن هل انت متيقن من طهارته؟ لست متيقن. يقول هنا نحن متعبدون بغالب الظن بهذه الحالة. نعم، لا يشترطه اليقين في طهارة مائه او تراب، وكذلك التراب، التراب الذي تتيمم به اذا احتجت الى التيمم، هل انت متيقن ان هذا التراب لم يعني اتيه لم يقع عليه بول او كذا او الى اخره، قليل ما غير يعني فيه الرائحة واللون؟ طبعا اذا تغير الرائحة واللون هذا ما يجوز، لان فيه نجاسة عينية لكنها ليس فيه رائحة نجاسة ولا لونها، طبعا لا يفهم التراب، فانما تراب عام صعيد يعني ايش صعيد طاهر، فطهارته غالبة على الظن وان احتمال النجاسة فيه وارد، يلزمك ان تتيمم بهذا التراب وتصلي اذا لم تجد الماء. قال المثال الثاني الثوب، وبدأ بالطهارة وسأذكره في سائر المعاملات. الثوب الذي تلبسه تستر به العورة لتصلي به، الثوب لو شرط في حله، هنا ذكرت حل يعني انه حلال ولا حرام، لو شرط في حله اليقين لتجرد الناس من الثياب في الصلوات ولفات المصالح ستر الأوراد. كيف؟ احتمال حصول المحرم فيه وارد، احتمال حصول المحرم فيه وارد، احتمال انه اصلا اول احتمال ان النجاسة وارد، واحتمال حصوله من مال حرام ايضا وارد، لكن هذا الاحتمال وان كان احتمال لكنه مهما يكون فغالب الظن انه حلال، مدام يغلب على الظن انه حلال مع وجود هذا الاحتمال فلا ليس بالضرورة انه لابد ان تتيقن انه حلال، بل يكفي غالب الظن. بما قال لو اشترط هذا ما احد لتجرد الناس من ملابسين عند الصلاة. الثالث ما يصلى عليه موقع وما يصلى فيه، لو شرط فيه يقين الطهارة لفاتت المصالح التي لأجلها وجبت الطهارة، إذا دخلت مكانا أو كنت في طريق في البر أو كذا أو غيره أردت أن تصلي، الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت الصلاة لك تنوع من الصلاة إلى أخذ عنده طهوره نعم ومسجده.